قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من فقالوا إنا سمعنا قرآنا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وإنه كان يقول سفيهنا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ صدق الله العظيم.